الله الله الله. Amen. ואימא מולנו. قال له ربه لا تفرح

وَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Thank you. شاء الله. الله العاقبة للمتقين يا رب النبي. الله أكبر. العاقبة الله أكبر. ولا تدعوا مع الله إلا أن آخذ Thank you.